فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بأن السور المكية أي التي نزلت بمكة تعالج العقيدة، خاصة التوحيد والنبوة والبعث الآخر. السور التي نزلت في مكة تعالج من القضايا قضايا التوحيد بأنه لا إله إلا الله، وقضية النبوة بأن محمدا نبي الله ورسوله بالأدلة والبراهين، وقضية البعث الآخر والحياة الثانية وما يتم فيها وهو البعث الآخر بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، بحيث لا يستطيع ذو عقل أبدا أن يرد على الله ما يخبر به. وها نحن مع قول ربنا وبرزوا ظهروا لله من قبورهم، ماتوا دفنوا تمزقوا تشتتوا، جمع الله تلك العظام وأوجد تلك الأبدان وأحياها بنفخة فرافيداهم في ساحة فصل القضاء. أين أولئك الجبابرة المتكبرون الطغاة الذين كانوا ينكرون البعث الآخر ويكذبون به ليواصلوا الإجرام والظلم والشر والفساد؟ وبرزوا لله جميعا، مؤمنهم وكافرهم، بارهم وفاجرهم، في نفخة إسرافيل نفخة الحياة والبعث تجعلهم كلهم في صعيد واحد. وبرزوا لله لا لغيره، لا ليأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا ليبن ولا ليهدم، برزوا لله إذ ليس إلا الله جميعا، والله ما يتخلف واحد، لا طفلا ولا شيخا كبيرا، أبيض وأسمر، في الأولين والآخرين، كل ذرية آدم وحواء يخرجون في ساعة واحدة. وبرزوا لله جميعا. ماذا تم الآن بينهم؟ قال تعالى فقال الضعفاء للذين استكبروا، قال الفقراء والمساكين المهزومين والضعفاء الذين كانوا يتبعون الطغاة ودعاة جهنم من أهل الشرك والكفر واتبعوهم ومشوا وراءهم لضعفهم وعجزهم، قالوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا أي تابعين تابع كخادمين خدم تابعين لكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أما كنتم شبابا وطغاة ودعاة الشر والخبث منكرون وجود الله ولقاءه منكرون البعث الآخر والنبوة والشريعة، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أدنى شيء؟ بما أجابوهم قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اعترفوا بأن الهداية بيد الله وهي بيد الله، ولكن ما هداهم لأنهم ما طلبوا الهداية، أعرضوا عنها وأدبروا وحاربوا أولياء الله الدعاة إليها. نعم لو شاء الله هدايتهم لهداهم، لكن مشيئة الله تابعة لحكمة، بعث إليهم رسوله، أنزل على رسوله كتابه وحيه، وكلفه بأن يبلغهم، فقرأ أبوابهم ووقف في أسواقهم وناداهم أن يعبدوا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم متكبرون معرضون. هؤلاء يستحقون الهداية؟ والله ما يستحقونها. لا تفهم أنهم طلبوا الهداية والله ما هداهم، حاشا وكلا، ما قرع باب الله أحد إلا ولج ودخل، لكنهم رفضوا الإسلام وأعرضوا عنه وحاربوه، ولا من أجل شيء، فقط من أجل أن لا يغتسلوا من جنابة وأن لا يقولوا الله أكبر، لتبقى الشهوات والأطماع والمفازل بين أيديهم. وقالوا لو هدانا الله لهديناكم، وهنا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره أن أهل النار الآن لما آيسوا من إخراجه من النار وصاحوا قالوا هيا بنا نصر 500 سنة، كما كان المؤمنون الصالحون يتعبون يترقون ونحن نعذبهم ونلكل بهم، وصبروا ففازوا ودخلوا الجنة ودخلنا النار، فهيا نصبر على عذاب الله 500 سنة، ما خف العذاب أبدا. فقالوا إذن هيا نصرخ لعل الصراخ والبكاء والعويل يخفف الألم. صرخوا 500 سنة ما تغير شيء، فقالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما في فرق، والله لا فرق، صبروا أم جزعوا، سواء علينا أجزينا أم صبرنا، ما لنا من محيص، ملجأ مهرب مكان محيص إليه ونبعد عن النار، ما يوجد، ما لنا من محيص، هل نحن منهم أو من غيرهم؟ هيا نسأل الله ألا يجعلنا منهم وأن لا يحشرنا في زمرتهم وأن لا يبتلين كما ابتلاهم وأن يثبتنا على إيماننا وصالح أعمالنا لننجو من هذا العذاب الأليم وهو آت لا محالة. صليتم الآن على رجل وإلى لا؟ من خلقه؟ من أحياه؟ من أماته الآن؟ إلى أين يذهب؟ إلى الله ليتم الجزاء. ما لنا من محيص. وهنا قام عدو الله إبليس على منبر من النار يخطب أهل النار: إليكم صورة صادقة ولفظ سليم صحيح تسمعونه، لما قالوا سواء علينا أجزينا أم صبرنا وانتهى أملهم وانقطع رجاهم، قام خطيبا فيهم على منبر من النار، فماذا قال؟ قال تعالى مخبرا عنه: وقال الشيطان لما قضي الأمر وفرغ منه، استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا الاستقرار قام يخطب الناس أهل النار. ماذا قال؟ إن الله وعدكم وعد الحق فأخلفتكم ووعدتكم فأخلفتكم، وهو كذلك وعدنا الله وعد الحق، لأن من آمن وعمل صالحا فطاب وطهر وابتعد عن الأنجاس والأرجاس والذنوب والآثام ومن أعظمها الشرك بالله، هؤلاء وعدهم بدار السلام آهم والله فيها. ووعدتكم أنا بأنه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا سؤال، حياة فقط، كل وشربوا وانكحوا. هو هذا الذي عليه الناس؟ من يمليه عليهم؟ من يقرر فيهم؟ أليس هو داخل في قلوبهم ونفوسهم؟ ووعدتكم فأخلفتكم. وعدهم لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب. سألوهم الآن يعتقدون هذا، لما هذه الصلاة؟ لما هذا التزمت؟ لماذا حرام وحرام وحرام؟ كلوا واشربوا وانكحوا. أليس العالم كله هكذا إلا سل من المؤمنين وإلا لا؟ من دعاهم لهذا؟ من حرضهم؟ من حرشهم؟ أليس هو بما يوسوس في نفوسهم ويزين لهم من الباطل ويقبح لهم من الحق والخير؟ هاه يعترف في خطبته. ماذا قال؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وشيء آخر، وما كان لي عليكم من سلطان. حقيقة رأيتم الشيطان يحمل الرشاش ويلزم الناس بالزنا والفجور؟ رأيتم الشيطان يحمل مواد الهلاك ويقول اكفر وإلا نقتلك؟ ما في هذا، والله ما كان له علينا من سلطان إلا أن دعاهم فاستجابوا فقط. وما كان لي عليكم من سلطان، أي قدر وقوة على أن ألزمتكم بالكفر والشرك والذنوب المعاصي أبدا، ولكن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. دي الحقيقة، ما هو إلا أن دعوتكم أن تعالوا إلى نعيم الدنيا وزخارفها وتكون نظرية الآخرة فهي نظرية باطلة. إذا أصبحنا ترابا وعظاما كيف نسعد وكيف نشقى؟ كلوا واشربوا وانكحوا واعملوا لدنياكم. هذا لسانه دعاهم فاستجابوا. فاستجبتم لي. تارك الصلاة بين المسلمين، من دعا لتارك الصلاة؟ رسول الله، حاكم الحكام ألزمه، أمه أبوه، كيف يترك الصلاة وهو يعلم أنها قاعدة الإسلام وأن تاركها كافر ويصر على ذلك ولا يصلي؟ من زين له ترك الصلاة؟ من دعاه؟ والله لا إبليس، الشيطان. هذا الذي يفتح بنك رباوي في بلد إسلامي ويدعو الناس إليه، من دعاه إلى هذا؟ من ألزمه؟ من أكرهه؟ في من ألزمه وأكره أحد؟ والله لا أحد. من إذن؟ الشيطان هو الذي زين له، الذي يفتح مخمار يبيع الخمر فيها أو دكان يبيع المخدرات. من ألزمه فيه بالإلزام؟ الشيطان ألزم بعصا فيه، ألزمه ملك حاكم من الشيطان يوسوس وهو يستجيب. البغاة والزناة من حملهم على ذلك؟ وهكذا ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذه الخطبة كتبها الله في كتاب القضاء والقدر وتتم والله حرفيا كما هي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هي التي حسن لكم القبائح وزينت لكم الشرك والباطل والذنب والذنوب والآثام، لوموها هي، أما أنا فلا تلوموني. ثم قال لهم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمغيثكم ولا منجيكم من هذا العذاب ولا أنتم مغيثيا ومصرخيا من العذاب. كلنا فيها سواء. ما أنا بمصرخكم تصرخون تستغيثون بما نقدر، ولا أنا أيضا أستصرخكم فتنقذوني وتغيثوني، ما أنتم بأهل ذلك. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. تاب العدو، هل تنفع توبته؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل، تلك الآلهة والأصنام والشهوات والفروج والعبادات التي عبدتم وعبدتم بها الشيطان، أنا بريء منها، كاف بها، ما أعترف بها. يستطيع أن يقول أعترف بها؟ إذن ما أنا بمصرخكم وما أنتم بالمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. من قبل فين؟ في الدنيا، في هذه الحياة الدنيا. وهنا لطيفة علمية، كل من عبد صنما أو عيسى أو أمه أو عبد القادر الجيلاني أو فاطمة أو رسول الله أو فرج من الفروج أو شهوة من الشهوات، هو ما عبد ذلك عبد الشيطان. أعيد القول، كل من عبد غير الله مع الله، عبد عيسى أو البتول على مريم، عبد العزير موسى، عبد محمدا أو الحسين، عبد عبد القادر أو إدريس أو فلان أو فلان، بالدعاء والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والحلف بهم، في الحقيقة ما عبد إلا الشيطان، إذ هو الذي زين ذلك وأمر به ورغب فيه. هذه كلمته في خطبتي، وإذا لا، إني كفرت بما أشركتموني من قبلي. أشركتموني في تلك العبادة، هي عبادة الله، ولكن جعلتم قسطا منها لي أنا. فالذين يرفعون أكفهم يا سيدي عبد القادر يا رسول الله يا فاطمة، والله لقد أشركوا الشيطان في عبادة الله، إذ هذا الدعاء لله القائل ادعوني أستجب لكم، وأنت أشركت شخصا من الأشخاص ظنا منك أنه يستجاب لك، ففي هذه الحال ما تفهم أنك أشركت رسول الله عيسى، ولكن أشركت الشيطان الذي زين لك وحسن وحملك على ذلك بدعواه الأباطيل. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، لا أعترف لكم أبدا بعبادة منكم. ثم قال تعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين ما لهم، ماتوا، لهم عذاب أليم. هذا خبر من أخبار الله وإلا لا، وهو في الواقع حكم من أحكام الله. إن الظالمين في هذه الحياة لهم عذاب أليم موجع، يمزق القلوب ويفتت الأكباد. من هم الظالمون؟ هذه الآية إذا اجتمع أهل القرية عليها وعافوا أن الظالم، والله ما يبقى فيهم من يظلم أبدا، لا يسرق ولا يزني ولا يقتل ولا يسب ولا يشمع، ما يظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. العبادة لمن؟ عبدت غير الله وضعتها في غير موضعها، أليس كذلك؟ إذن كلمة الظلم شاملة عامة لكل الذنوب والمعاصي، وتتناول أول شيء الشرك بالله عز وجل. وقرأوا قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ووجه ذلك وبيانه، أيخلقك خالقك ويرزقك ويملأ صدرك بالعلم والمعرفة والبعي ويقف سمعك وبصرك، ثم تعرض عنه تقول يا رسول الله أعطني كذا، تتمكن لله ما تعرف يعني. يخلقك ويرزقك ويكلؤك ويحفظك وأنت في قبضته وتحت يده وتقول يا فلان أو يا حجاء أو يا عيسى أو يا فلان. إعراض عن الله وإلا وضع الدعاء في غير موضعه. بدل أن تركع وتسجد لله تركع لمخلوق وتسجد له. هذا ركوع وهذا السجود حق من؟ حق خالقك رازقك ما خلقك ولا رزقك إلا لتركع له وتسجد. فإذا بك تركع وتسجد لغيره وضعت هذا في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه. القرآن الكريم نزل لهداية الخلق وهدى الله عليه أمما وأقواما. فإذا بنا نترك دراسته والتدبر فيه والعمل بما فيه ونقرأ على الموتى. ظلمنا وإلى ما ظلمنا؟ هل وضعنا القرآن في موضعه؟ أما قال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها؟ فأعرض المسلمون عن القرآن لا يجتمعون عليه تدارسا وتعلما وعلما وعملا وجعلوه للموتى. إذا مات الرجل والمرأة يجتمع عليه أهل القرآن 3 ليالي أو 7 ليالي أو 21 ليلة. أما قال الله لا تقل قال الله. فهمتم هذه ولا لا؟ ها نحن نتدارس القرآن. هل رأيتم أننا قلنا الباطل دعونا إلى الشر أثرنا فتنة؟ لأنه نور الله القرآن نور الله وإلى لا؟ آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. فالذي ما يأخذ النور في يده يمشي ينصل إلى بيته يتمزق ويهلك في الطريق. الذي ما يجعل القرآن أمام عينيه وفي صدره يقع في الزنا واللواط والجرائم والمناكر وقتل النفوس وفعل العجائب. لأن الشيطان وراءه انطفى النور يدفعه إلى ذلك الظلام. إن الظالمين لهم عذاب لهم لا لغيرهم عذاب أليم. وأنواع العذاب وألوانه في القرآن الكريم ألوان. يكفي أنه يصب الحميم على رأسه فتتمزق مصارينه أمامه. ثم قال تعالى الآن أهل النار استقروا فيها ولا لا؟ أليس هم الظالمين في عذابنا؟ وغير الكافرين وغير الظالمين أين هم الآن؟ قال وأدخل الذين آمنوا وقراءة وأدخلوا بالفعل. أنا الرب تبارك وتعالى يقول وأدخلوا الذين وصلوا جنات وقرئة السبع وأدخل بفعل الماضي أي الله الذي أدخلهم. أو ما فهمتم قين؟ وأدخلوا إن الظالمين لهم عذاب وقد أوقعناهم فيه وأدخلوا الذين آمنوا صالح الجنات قراءة لكن قراءة المشروع وأدخل بفعل الماضي البناء المفعول. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عرفتم من هم؟ بنو هاشم بنو تميم المغاربة المشارقة الأتراك الكذا الفوارس. من هم هؤلاء؟ آمنوا حق الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصدقوا الله ورسوله في كل خبر أطاقت عقولهم أو عجزت عنه. إذا أمرك لهم تصدق بشيء صدق لأنك عاجز عن دركه. آمنوا بكل ما أخبر الله ورسوله به من شأن الغيب. ثم عملوا الصالحات. هذه الصالحات من يعلمهم بها كيف يعملون بها؟ نحتاج إلى رسول وإلى لا؟ أسألكم بالله آمنا بالله آمنا بك يا رب العالمين نريد أن نعمل الصالحات المزكية لنفوسنا. ما هي وكيف نفعلها؟ فمن هنا كان الإيمان برسول الله ركن الإسلام وقاعدة الإسلام. لا بد من الإيمان بأن محمد رسول وإلا والله ما تعبد الله ولا تعرف كيف تعبده. وعملوا الصالحات جمع صالحة خصلة فعل صالحة. هذه الصالحات اسمه التي تصلح النفوس والقلوب والأبدان وتحقق سعادة الدنيا والآخرة هي فرائض فرضها الله، واجبات أوجبها الله لنفعلها ونؤديها. هذه هي الصالحات، تكون أقوالا وتكون أفعالا وتكون اعتقادات، لأن القلب له عمل. الصالحات نبدأ نقول ما هناك أعظم صلاحا من إقام الصلاة، ما فيه مادة أقوى في تزكية النفس من إقام الصلاة، وإقامها أداء على الوجه المطلوب، من أظهر ذلك أداءها بأركانها وشروطها والخشوع فيها، هذه تغسل النفس غسلا. ثم الزكاة والصدقات، الدرهم تدفع لمسكين يفعل الحاجة في نفسك، وهكذا الصيام الجهاد الحج العمرة صلة الرحم أخوة الإسلام الصالحات، كل من ما أمر الله بقوله وفعله، فعله وقوله عمل صالح يزكي النفس. وضد ذلك المفسدات، وهي الذنوب والآثام، وهي ما حرمه الله ورسوله من قول أو نظر أو عمل أو أكل أو شرب أو ما إلى ذلك، كل ما جاء في كتاب الله محرما وعلى لسان رسوله حراما فهو خبث ويخبث النفس، وهو الإثم والذنب ويدسر روحه والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعدما استقر أهل النار في نارهم كان من قبل، أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أين أدخلوا؟ جنات، جمع جنة، بستان تجتن به إذا دخلت فيه تغطيك أشجاره وأوراقه وأغصانها، جنات جمع جنة، وإلا لا؟ عرضها وطولها كيف تعرفونها؟ قال تعالى: عرضها كعرض السماء والأرض، خذ السماوات مزقها سماء إلى سماء والأرضين وألصقها في بعضها البعض، الجنة أكثر عرضا منها. عرضها السماوات، نعم، جنة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها، الأنهار الخمسة: نهر العسل، نهر اللبن، نهر الماء، نهر الخمر، أربع أنهار، أنهار من ماء غير آت غير متغير أبدا، لا في بعوض ولا في تغير، أنهار من خمر لذة كله لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى ما في عيدان ولا غش ولا حطب ولا شمع، لبن لم يتغير بالحموضة ولا بغيرها، مع أن اللبن عندنا إذا بات 24 يوم 24 ساعة يتغير، أنهار هكذا. والله شاهدها رسول الله بعينيه الكريمتين. تذكرون أنه ارتاد لنا الملكوت الأعلى ولا أعظم رائد عرفته البشرية، نزل جبريل إليه في مكة في بيت أم هاني، خرجه منها في الليل وشق صدره وأجرى له عملية جراحية وملأ صدره بالعلم والحكمة والإيمان، فأصبح أهلا لأن يشاهد الملكوت الأعلى، فغير طبعه البشري. ومن ثم إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، فجمع الله له الأنبياء وصلى به إماما، ومن ثم عرج به إلى السماء السابعة، وانتهى إلى مكان سمع فيه صغير الأقلام، فشاهد قصور الجنة وحورها وأنهارها، وجاء وأخبر بها كما أخبر تعالى في كتابه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ماذا؟ جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، الخلود البقاء الأبدي. فالدنيا هنا ليست بها خلود وإلا لا، ينتهي العمر وتنتهي، والحياة هذه كلها والله ما هي بخالدة، لكن لها أجل محدود تدق الساعة وانتهت، وهو والله لقريب إذ مظاهره بدت تلوح هنا وهناك، عما قريب تنتهي هذه الرقعة الكونية ولم يبق على وجه الأرض أحد. إذن خالدين فيها بإذن ربهم، بإذنه وإلا بإذن غيره، من أذن لهم في الدخول فيها والبقاء؟ هو الله الذي زكى أنفسهم وطيبها وطهرها بالإيمان وصالح الأعمال والبعد عن الشرك والذنوب والآثام، فأصبحوا أهلا للجنة أدخلهم فيها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلهذا حرم علينا كل ما من شأنه يخبث أنفسنا ويلوثها، كأنفس الكافرين والمشركين والملحدين والعلمانيين عجب. تريد أن ترى، تستطيع ترى عبدا صالحا صادقا والله ما ترى فيه شرا أبدا، لو تعاشره ألف سنة ما يهديك أبدا، لو تعطيه قلبك والله ما يهديك. وهؤلاء أهل النار عبد الشيطان والله لا يوثق فيهم ولا يؤتمن على شيء، قلوبهم ميتة عبد الشيطان. وقال تعالى تحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيها بونجور بونسوار بالانجليزي ماذا؟ غدموني. تحيتهم سلام عليكم، ومن يسلم عليهم اول سلام واعظمه سلام ربي، يزيل الحجاب عن نفسه ويكشف لهم وجهه ويسلم عليهم، فتغمره حال من النعمه ما شاهد مثلها قط. ثم الملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم هم عندما يلتقون ويجلسون على الأرائك في جلسات عجب يحيي بعضهم بعضا، سلام عليكم، والسلام معناه الخلاص من كل أذى والنجاة من كل مكروه ومن ذلك الموت، فلا موت ولا مرض ولا جوع ولا ولا ولا، سلام عليكم. تحية في أمال سلام، اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كريت عنهم يا رب العالمين. نسمعكم الآيات أولا تأملوها. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. تأتي خطبة العدو إلى لا على منبري، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال تعالى وإن الظالمين لهم عذاب أليم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اللهم اجعلنا منهم. تذكرون أن لكل آية هداية وإلا لا؟ هذه هداية الآية، تأملوها. قوله وبرزوا لله جميعا أي هداية الآيات من هداية الآيات أولا بيان ماذا؟ أن التقليد والتبعية والذيلية لا تكون عذرا لصاحبها عند الله. التبعية قال الرئيس قال الزعيم قال شيخنا قال كذا والله ما تنفع. من أين أخذنا هذا؟ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل أغنوا عنهم؟ سبحان الله. بيان أن التقليد قلد فلان لبس بانيطة لبسنا بانيطة، فلان يغني غنينا معه، فلان يدعو عبد القادر دعونا معه. التقليد والتبعية والذيلية لا تكون عذرا يوم القيامة لصاحبها أبدا. قلد رسول الله واتبع رسول الله. نعم. أما تقلد كافه ومشرك وعلماني وتقول بما يقول تمشي وراءه والله المصير معروف إلى جهنم وبئس المصير. ثانيا بيان أن الشيطان هو المعبود من دون الله تعالى، إذ هو الذي دعا إلى عبادة غير الله وزينها للناس. وعرفنا هذا من فهمنا هذا الحكم، إني كفرت بما أشركتموني، كانوا مشركين بالله والله هو الذي دعاهم إلى الشرك فعبدوه وأطاعوه. ثالثا تقرير لعلم الله بما لم يكن كيف يكون. علم الله ما لم يكن قبل أن يكون علمه كيف يكون وخلقه كما علمه. مرة ثانية الآية فيها تقرير أن علم الله سابقا للكون، يعلم الشيء قبل أن يكونه ثم يكونه. من أين أخذنا هذه الهداية؟ أملوا تقرير لعلم الله تعالى بما لم يكن كيف يكون. إذ ما جاء في الآيات من حوار لم يكن بعد موجود أبدا. هذا الحوار الذي سمعتموه خطبة الشيطان، هل وقع شيء من ذلك؟ هل مات الناس وبرزوا؟ ولكن أخبر بما يكون كما كان. مرة ثانية وبرزوا لله جميعا، هل بالفعل قامت القيامة وبرزوا ما برزوا؟ هل ذاك الحوار لدار بين الضعفاء والأقوياء هل حصل في جواب؟ لا. هل خطبة الشيطان وجود تم؟ كل هذا أخبر تعالى به وأنه سيكون كما أخبر. علم الله بما لم يكن كعلمه بما يكون ويكون حسب علمه. وقد بينا هذا غير ما مر للسامعين والسامعات، وقلنا إن المهندس يجلس على طاولته وأمامه ورقة ويرسم فيلا قصر عمار قرية كاملة بالتفصيل ويعطيها لمن يقيمها، فالله كتب كل شيء حتى حركة يدي هذه وجلوسكم، وسوف يتم وتم في وقت المحدد له، وذلك لسعة علمه وعظيم قدرته وحكمته. فهذه الأخبار كلها ستقع كما أخبر تعالى وهي بصيغة المارس كأنها وقعت لعلم الله بوقوعها. قال رابعا وعيد الظالمين بأليم العذاب. عرفنا وإن الظالمين لهم عذاب أليم، وعيدهم هو العذاب الأليم. خامسا العمل لا يدخل الجنة إلا بوصف سببا لا غير. العمل الصالح لا يدخل الجنة إلا بوصف سببا لتزكية النفس وتطهيرها، وإلا لو تعبد الله مليون سنة عبادكم ما تسوي نظرة في الجنة فقط أو كاس خمر تشربوه، وإنما الأعمال تزكي النفس فإذا زكت النفس يقبلها الله ويدخلها الجنة، فهي سبب حتى ما تتبجح تقول أنا أصوم وأصلي كذا وكذا ندخل الجنة بقوة. لو يجمع أعماله كلها ما تساوي نظرة في الجنة، ولكن فضل الله العظيم. إذن خلاصة قولي الصيام والجهاد والرباط والذكر والدعاء الأعمال الصالحة كلها من أجل ماذا؟ تزكية النفس أي تطهير الروح حتى تصبح كأرواح الملائكة فتدخل الجنة. الذنوب والمعاصي كلها اللهم هو في خائف منها أو يتألم لها، لو فجر الناس كلهم وكفروا يضر ذلك في شيء؟ لا والله، وإنما ذاك الكفر سبب في خبث نفوسهم وظلمة أرواحهم لينتقلوا إلى عالم الشقاء إلى جهنم وبئس المصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.